الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد في فصل ما جاء في الحوض والكوثر، قال رحمه الله: وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد. وأما قال رحمه الله: وأما عن عائشة رضي الله عنها فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت رضي الله عنها: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث الواردة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحوض المورود، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا أجمعين بوروده والنهل منه بمنه وكرمه. قال رحمه الله تعالى: وأما عن عائشة، ثم ساق حديثها في صحيح البخاري أنها سئلت عن قوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. هذا تفسير من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للكوثر في قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر. ومر معنا قريبا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه، هو الخير الذي أعطاه الله إياه. ولا تنافي بين ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير الكوثر في الآية الكريمة: في الجنة نهر اسمه الكوثر. وجاء التصريح بذلك في أحاديث، وسيأتي منها عند المصنف. والكوثر في الآية: إنا أعطيناك الكوثر، هو الخير الكثير كما قال ابن عباس. ومن هذا الخير الكثير الكوثر الذي هو نهر في الجنة. فيكون ابن عباس فسر الكوثر بعموم دلالته، وعائشة رضي الله عنها فسرت الكوثر بشيء من أعظم أفراده، أفراد الكوثر الذي أعطيه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شاطئاه أي جانباه وحافة الكوثر در مجوف يفسره ما جاء في بعض الروايات: حافتاه قباب اللؤلؤ. وهذه زينة وجمال وبهاء وحسن لهذا النهر العظيم، حافتاه قباب اللؤلؤ در مجوف، أي قباب اللؤلؤ التي هي على جنبتي الكوثر. آنيته كعدد النجوم أي كثرة، آنيته كعدد النجوم أي كثرة. ويأتي في بعض الأحاديث آنيته كنجوم السماء، آنيته كنجوم السماء أو كيزانه كنجوم السماء، وسيأتي معنا قريبا. وهذا أعم من العدد، هذا اللفظ أعم من العدد، فآنيته ككيزان السماء أي كثرة وإشراقا وجمالا وبهاء، فهي كنجوم السماء كثرة كثيرة جدا، وأيضا في غاية الحسن والجمال كنجوم السماء أي بهاء وإشراقا وحسنا وجمالا، فهي كيزان كثيرة. ومن ورد وأكرمه الله سبحانه وتعالى بالورود يأخذ من هذه الكيزان الأكواب ويشرب من هذا الحوض الذي من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا، ويكون الشرب من بعد ذلك للذة والهناءة، أما العطش فإنه ينتهي بشربة من هذا الحوض المورود الذي نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بوروده والشرب منه. نعم. قال رحمه الله: وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. نسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا وأن يثبتنا على الحق بمنه وكرمه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو بين ظهراني أصحابه قال: إني على الحوض أنتظر من يرد منكم، من يرد علي منكم. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في بعض الأحاديث فرط الناس على الحوض أي سابقهم والمتقدم عليهم، فهو يصل أولا عليه الصلاة والسلام، ثم كما جاء في هذا الحديث ينتظر من يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم. قال: أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطعن دوني رجال. يقتطعن أي يذاد ويرد ويمنع من الورود. لا يقتطعن دوني رجال فلا أقولن أي رب مني ومن أمتي، مني ومن أمتي، مني أي من أتباعي، ومن أمتي أمة الإجابة، استجابوا لدعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مني ومن أمتي. وهذه شفاعة منه لهم عليه الصلاة والسلام، مني ومن أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. ومعنى ما عملوا بعدك أي ما أحدثوا بعدك على خلاف هديك. ما زالوا يرجعون على أعقابهم، ما زالوا يرجعون على أعقابهم أي نكوصا على الأعقاب. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى من أهل الفقه والبصيرة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المراد بهؤلاء الذين ارتدوا، الذين حصلت منهم الردة وقاتلهم صديق الأمة ومن معه من خيار أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلا زالوا يرجعون على أعقابهم، أي حتى حصلت منهم الردة عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا حمل بعض أهل العلم الحديث على المرتدين، يعني من كان على الدين ثم نكص على عقبيه ولم يزل يرجع حتى خرج من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأيضا في الحديث فائدة مهمة جدا، وهي أن العلماء رحمهم الله يقولون البدع والأهواء بريد الكفر، البدع والأهواء بريد الكفر. معنى بريد الكفر يعني توصل إلى الكفر، لا تزال بالمرء. ولهذا تأمل هنا ماذا قال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. فالدخول في الكفر لا يأتي جملة واحدة فجأة، وإنما يقع الإنسان في أهواء ضلالات إلى أن والعياذ بالله يصل إلى الردة نفسها والخروج من الدين نفسه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. قال رحمه الله: وأما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلاته على الميت. وهذا الخروج كما جاء مصرحا به في بعض الروايات كان بعد 8 سنين من غزوة أحد، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عقبة كما سيأتي في الرواية التي عند مسلم: وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان هذا في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولما استشهدوا ودفنوا رضي الله عنهم قريبا من جبل أحد لم يصلي عليهم، لأن الشهيد لا يصلى عليه، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام مع الشهداء. لكن قبل وفاته خرج فصلى على أهل أحد، خرج فصلى على أهل أحد. قيل صلى أي الصلاة التي بالتكبيرات المعروفة، ويكون ذلك خاصا بهم، لأن في الحديث أشياء هي خصوصيات كما سيأتي وأمور خاصة. وقيل إنه خرج صلى عليهم أي دعا، لأن الصلاة دعاء، صلى عليهم أي دعا لهم، ثم انصرف على المنبر يعني قام على المنبر. يقول عقبة رضي الله عنه كما في الرواية الآتية: وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فهذا يفيد أن هذا حصل في آخر حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم، ومعنى فرط أي سابق ومتقدم عليكم، أي في الورود إلى الحوض. وأنا شهيد عليكم، وأنا شهيد عليكم شهيد على أمتي صلوات الله وسلامه عليه، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وهو قائم على المنبر أمامهم، قال وإني لأنظر إلى حوضي الآن. لعلنا نذكر ما مر معنا لما صلى بهم صلاة الكسوف، قال لهم ماذا بعد الصلاة؟ رأيت الجنة والنار، أي حقيقة، رأيت الجنة والنار أي حقيقة رآهم، والصحابة خلفه لا يرون شيء. وهنا في هذا الحديث واقف على المنبر ويقسم بالله أنه يرى حوضه الآن، والصحابة حوله لا يرون شيء. وهنا نذكر إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. قال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وهذا يؤخذ من أن الحوض مخلوق وموجود، مخلوق وموجود، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، فهو موجود ولا يزال موجودا إلى أن يرده أهله بمن الله سبحانه وتعالى وكرمه. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وهذا من المعجزات، هذا من المعجزات والمبشرات لأمته بأنها ستنتصر وتنتصر جيوش الإسلام حتى تكون بأيدي المسلمين كنوز الأرض. وهذا الذي بشر به في هذا الحديث وفي غيره من الحديث وقع. قال وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ما أخاف أن تشركوا بعدي، هذا نفي لحصول الشرك العام جملة في الأمة، ولا يعني وقوعه، ولا يعني وقوعه في أفراد وفئام من الناس، ولا يعني ذلك عدم وقوعه في أفراد وفئام من الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وفي هذا المعنى ورد أحاديث عديدة، ولا تنافي بين هذا وهذا، لا تنافي بينهما. قال والله إني ما أخاف أن تشركوا بعدي، ما أخاف أن تشركوا بعدي، يعني الدين قوي فيهم وعرفوا وثبتوا عليه فلا يخاف، لكن لا يعني أن يكون من أطراف الناس وحدث العهد بالإسلام، ومن لم يتضلع في هذا الدين أن يقع في هذه الأطراف شيء من الردة أو النكوص على الأعقاب، مثل الذين ارتدوا وحاربهم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. نعم. قال رحمه الله ورواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة رضي الله عنه وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. نعم. قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه راوي الحديث وكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهذا يفيد أن هذه الخطبة كانت في آخر حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في هذا الحديث ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات، هذا من خصوصياته، هذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قبل أن نواصل نرجع إلى بعض الألفاظ مرت معنا وفيها شيء من التصحيف. في 1000 حسب النسخة التي عندكم 1049 مر معنا في حديث عند البخاري حديث أنس ساقه البخاري من طريقين، قال حدثنا أبو الوليد حدثنا همام إلى آخره، ثم قال وحدثنا هدبة بن خالد، ثم ساق الحديث بعده قال شك هدبة أي الراوي الثاني للحديث، أما الذي في المكتوب عندنا شعبة هذا تصحيف، شك هدبة، هدبة هو أي بن خالد الراوي الثاني أو الذي رواه الشيخ البخاري الثاني في هذا الحديث، لأنه رواه من طريق أبو الوليد ومن طريق هدبة بن خالد، قال في آخر شك هدبة وليس شعبة. أيضا عندكم في نفس الصفحة تصحيف في نسختكم في بعده بقليل، وقال رحمه الله حدثنا سعيد ابن، عندكم بالغين وعندي بالعين وهو الصواب، سعيد ابن عفير في نسختي عفير وهو الصواب. أيضا في قبل هذا في صفحة 1042 حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، اقرأ. قال البخاري رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي الأعمش. هذا خطأ في نسختكم، عندي أنا على الصواب، سقط حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش، حدثنا أبي حدثنا، فعمر عمر بن حفص بن غياث يروي عن والده عن الأعمش، فالإسناد حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش. نعم. قال رحمه الله وأما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم على الحوض. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في هذا الحديث ليرفعن رجال منكم أي يرفعون يظهرون للنبي عليه الصلاة والسلام ويكونون على مقربة من حوضه وهو قائم على الحوض عليه الصلاة والسلام، فيرفع رجال أي يظهر رجال مقبلون على الحوض قادمون عليه فيختلجون دونه أي يذادون ويردون ويمنعون، فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا في من نكص على عقبي وهم من أطراف الناس الذين قاتلهم الصديق الأمة رضي الله عنهم، ثم كل من كان على شاكلتهم على ممر التاريخ. نعم. وروى مسلم حديث ابن مسعود بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا أنازعن أقواما ثم ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأشار إلى حديث حذيفة بنحو رواية الأعمش ومغيرة. نعم. قال رحمه الله وأما عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من هذا الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم. بين أنا قائم أي على الحوض. وجاء في بعض الروايات للصحيح: بين أنا نائم. ويكون ذلك في رؤيا منامية رأى فيها عليه الصلاة والسلام أمرا سيكون ويقع يوم القيامة. قال: بين أنا قائم أي على الحوض فإذا زمرة. الزمرة هي الجماعة والفوج. حتى إذا عرفتهم إلى آخره. هذا يفيد ثم بعدها قال: ثم إذا زمرة أي أخرى. هذا يفيد أن مجيء الناس إلى الحوض زمر. مجيئهم إلى الحوض زمر أي جماعات جماعات دفعات دفعات. يكون مجيئهم إلى الحوض على هذه الصفة. فذكر في هذا الحديث حال زمرتين. ذكر في هذا الحديث ننتبه لهذا ذكر في هذا الحديث حال زمرتين من الزمر الكثيرة التي تأتي إلى الحوض. فذكر شأن أو ما يكون في في في في, في ما يكون عليه الحال في هاتين الزمرتين. فالحديث هنا ليس في عموم الواردين وإنما حديث عن زمرتين ممن يريدون الحوض. قال: فإذا زمرة أي جماعة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. والرجل هنا هو الملك الذي وكل إليه الذود. ذود من ليس أهلا. ذود أي منع من ليس أهلا. خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم أي تعالوا. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ارتدوا على أدبارهم. فهذا في من ارتد عن دين الله وخرج عن دين الله. وهذه الزمرة التي رآهم هذه حالهم. ارتدوا عن دين الله فيأتون مقبلين على حوض النبي فيذادون عنه ويؤخذ بهم إلى النار وهم في أشد ما يكونون حاجة إلى الماء في أشد حالات العطش. فيقبلون على الحوض فيمنعون منه ويساقون إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم إذا زمرة يعني أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم النعم الإبل. وهمل النعم يعني الإبل الضائعة. الإبل الضائعة التي ليس لها صاحب. هذا العدد الإبل الضائعة قليل ولا كثير؟ نعم قليل قليل جدا. الإبل سبحان الله عجيب أمرها في تواردها على أماكنها. حتى أحيانا إذا ألفت مكان ونشأت فيه وترعرعت فيه وباعها صاحبها في مكان بعيد أحيانا ترجع من مسافات بعيدة ترجع إلى موطنها نفسه. فالهمل في الإبل يعني الضائعة في الإبل هذا قليل، فيقول لا ينجو منهم، ممن قال منهم، ممن أي الزمرتين الذين الحديث عنهم، عرفنا أن مجيء الناس في كما دل هذا الحديث زمر، فهنا يتحدث في هذا الحديث عن زمرتين معينتين أنهم يأتون فيذادون عن الحوض. أحد ظلال المعاصرين في زماننا هذا أورد هذا الحديث وغير لفظه، قال لا ينجو منكم، وحمله على الصحابة لما في قلبه من غل وحقد وكراهية لأصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه. قال البخاري وأورد الحديث وساقه بهذا اللفظ منكم، ليس منهم كما في الحديث أي الزمرتين، قال منكم ثم حمله على الصحابة. وإذا كان هذا الرجل يحمل هذا الحديث على الصحابة الذين هم خيار الأمة، فماذا يظن بنفسه إذا كان هذا ظن في الصحابة، إذا كان هذا ظن في الصحابة الذي يقرأ تاريخهم المجيد، إذا كان هذا ظنه في أصحاب النبي أنهم لا ينجون، إذا ما ظنه هو بنفسه؟ نسأل الله عز وجل العافية. وهكذا الشأن في من يعطب قلبه بالمرض والكراهية لخيار المؤمنين وصفوة عباد الله المتقين رضي الله عنهم. وقد قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لما حمل الغل في قلب عليهم صحف الحديث ونزله على خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث واضح، الحديث واضح، الناس يأتون زمر تلو الزمر، جماعات تلو الجماعات، ثم تحدث عن جماعتين زمرة، ثم قال بعدها ثم إذا زمرة يعني أخرى، وقبل هذه وبعدها زمر ترد إلى الحوض. فقال عن هذين الزمرتين اللتين ذكرهما، قال فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم، إلا مثل همل النعم، يعني لا ينجو منهم إلا قلة قليلة جدا تكون جاءت مع هذه الزمرة، فيقاد أولئك كلهم إلى النار، ولا ينجو منهم إلا نفر قليل يسير جدا ممن كانوا مع هاتين الزمرتين. فالحديث واضح وبين معناه. نعم. قال رحمه الله وله عنه رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك، إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. لا، انظر إلى تكرر هذا اللفظ في أحاديث، يعني ارتدوا. ولهذا يعني حمل جماعة من أهل العلم الحديث الوارد على من كانت منه ردة وخروج من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. هذا الحديث في فضل الروضة وعظم شأنها، وهي المنطقة التي في مسجده بين بيته ومنبره، وأنها روضة من رياض الجنة. قال ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي، إما أن يكون منبره نفسه أو منبر ينصب يوم القيامة على الحوض، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل.